قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 26 من شهر صفر من عام 46 و400 ألف من الهجرة، في درسنا المعتاد من كل أسبوع بعد صلاة العشاء نجلس هذا المجلس المبارك، ونسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه ألا يحرمنا فضل هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة بإذن الله وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة من الله ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعيش مع القرآن قراءة تلاوة وبيانا وتفسيرا وتدبرا وتأملا، يعني لا تمل أبدا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو التبيان لكل شيء، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فمن أقبل على القرآن أقبل الله عليه وتلذذ بتلاوته وبمعانيه، وهو كنز لم يشبع العلماء منه فضلا عن من هم دون العلماء. درسنا في تفسير القرآن العظيم، السورة التي بين أيدينا هي السورة 6 من الحواميم. نحن ذكرنا أن الحواميم التي تفتتح بأي شيء بحاميم، السورة تفتتح بالحروف حاميم يسميها أهل العلم الحواميم، هي 7. هذه السورة 6، وبعدها سورة الأحقاف هي 7، 7 سور. وهذه سماها ابن مسعود رضي الله عنه بديباج القرآن، يعني حرير، الديباج هو الحرير، ديباج القرآن. هذه السور 7 عندما تقرأها من أول هذه 7 إلى آخره، أولها غافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف. هذه 7 الحواميم كلها مفتتحة بحاميم، هذه كلها تركز على بيان عظمة القرآن والتنويه بشأنه وأنه شرف عظيم كلها. فتجد بعضها افتتح بالقسم بأن الله يقسم بالقرآن لشرفه وعظمته، حاميم والكتاب المبين. وبعضها يبتدأ بالإخبار عن هذا القرآن بأنه منزل من عند الله، حاميم تنزيل، كلها أو يا هذا أو التنويه بالقرآن بشكل عام. سورة الجاثية مفتتحة بحاميم وبعدها تنزيل الكتاب من الله، كلها تنزيل الكتاب من الله أو تنزيل. هنا جاء اسمان عظيمان: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، بعضها تنزيل من الرحمن الرحيم، أو تنزيل الكتاب أو تنزيل الكتاب من الله، يعني لم يأتي العزيز الحكيم إلا في الجاثية وفي الأحقاف. وفيه سر عجيب: أولا هذه السورة حتى نعرف بعض يعني اللمسات البيانية وبعض التأملات والغوص إلى إعجاز القرآن، هذه السورة أولا هي من السور المكية. ولما نقول من السور المكية معنى أنها نزلت قبل الهجرة، والسور التي نزلت قبل الهجرة يعني نزلت في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والفترة المكية هي تناقش أناس معاندين، مشركين كافرين لا يريدون أن يتقبلوا ولا يريدون الحق ولا يذعنون، بل هم مستكبرون عن الحق. فتأتي الآيات بقوة بعباراتها القوية وتناقشهم في عقائدهم، لأنه مشرك ويعبد صنم حجر أو شجر ويترك عبادة رب العالمين. كيف تأتي السور المكية تركز على هذه القضية، قضية تصحيح العقيدة، تصحيح المسار إلى الله. أنت مخلوق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء ما يعبدون رب العالمين، يعبدون الحجارة والأشجار. فكيف تنتزع منهم هذه العبادة وتجعلهم يعبدون رب العالمين؟ الآيات تأتي لتقرير العقيدة الصحيحة. كل الآيات وأنت تقرأ في سورة الجاثية تقرر أكثرها في مناقشة المشركين في عقائدهم. هذا بشكل عام أغلب السور المكية، حتى تعرف أنت لما أعطيك هذه التوجيهات حتى تكون عندك معرفة. لما تأتي على سورة مكية وتقرأها أنت قراءة فقط تعرف منهج القرآن فيها كيف يناقش هؤلاء المشركين. لما تأتي إلى سورة مدنية تعرف أن الجو جو إيمان، كيف يناقشهم بأسلوب يختلف عن الأسلوب هذا. اقرأ مثلا، أنا أعطيك يعني سورة الهمزة، خلنا مع قصار السور، سورة الهمزة ويل كلمة شديدة قوية، أول ما تفتتح ويل صعبة لكل همزة، يعني كل واحد همزة لمزة، الذي جمع مال وعد. ثم يقول لينبذن، يطرح من غير مبالاة، وين؟ في الحطمة. طيب ما الحطمة؟ قال نار الله الموقدة، تجد فيها قوة. يعني هذا يسمعها المشرك العربي الفصيح يقف عندها تهزه هزا. لما نأتي لسور مدنية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، تجد الأسلوب يختلف. فهذه قاعدة أساسية لابد أن تعرف كيف عندما تقرأ السورة المكية تشوف الأسلوب، وعندما تقرأ السورة المدنية تشوف الأسلوب. أنت لما تقرأ الجاثية على طول تحكم عليها بماذا؟ أنها مكية، كيف تناقش من؟ سورة الجاثية عرفنا أنها مكية. طيب لماذا سميت بالجاثية؟ وهل لها اسم آخر؟ نقول اسمها المثبت في المصاحف الجاثية، سميت بذلك لورود آية عجيبة فيها. ما هي الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية. شوف كلمة كل، هذه تدل على العموم، يعني كل أمة جاثية. قال هذا إذا جاء يوم القيامة. شوف قال قبلها، قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذه تسمع الآيات هذه ماذا تفيدك؟ تفيدك أنها تقرر الإيمان باليوم الآخر، وأن اليوم الآخر لا بد أن يأتي، وأن الناس سيحشرون جميعا، وأن الناس إذا حشروا سيكونون أمما، طوائف، جماعات. فشوف قال هنا وترى كل أمة جاثية. ما معنى كلمة جاثية؟ ما معنى أن فلان يقال جثى يجثو؟ إذا جثى على ركبتيه، يعني اعتمد على ركبتيه ورفع إليتيه من خلف وجعل اعتماده على ركبتيه وجعل ساقيه من تحته إلى الخلف، هذا نسميه ماذا؟ نسميه جاثيا على ركبتيه يجثو. طيب وش الحال؟ قال هذا من شدة أهوال يوم القيامة شدة أهوالهم قيام لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع الإنسان أن يقف وقوفا هكذا، وإنما من شدة الهول يجثو على ركبتيه. حتى يعني قد يأتيك شخص يقول لك طيب في القرآن آية يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن تقول ما في أحد يقوم، نقول لا، القرآن لا يتعارض وآياته لا تتعارض. وإذا وجدت مثل هذا اللبس عندك أنت، الإشكال عندك أنت مو في القرآن. القرآن واضح، القرآن يذكر لنا حالات مختلفة يوم القيامة، فتارة الناس يقفون أول ما يخرجون من قبورهم يقفون، ثم يمشون مسرعين سراعا، ثم تأتيهم أهوال شديدة يوم تكون السماء كالمهل، تذوب السماء أمامك تحمر وردة كالدهان، البحار تتفجر تصبح نيران سجرت، أحوال النجوم تتساقط، أحوال ما تتصورها في ذهنك. فمن شدة الهول يجث الناس على على على ركبهم، هذا معناه السورة. لما تريد أن تنظر إليها الجاثية وتنظر التي قبلها ونحن تحدثنا عنها، وهي سورة الدخان، سورة الدخان وعيد شديد عذاب أليم للمستكبرين. ولذلك ذكرت قصة فرعون، وأخبر الله فرعون ماذا، وأخبر الله عنه ماذا، قال إنه كان عاليا من المسرفين، فدل على استكبار فرعون وعلوه على الله وعلى الخلق. تأتي سورة الجاثية تؤكد على قضية ماذا، أن العلو والتكبر الحقيقي لله لله. شوف لما تقرأ في السورة كلها يعني الجثو، هذا الشيء يدل عليه، يدل على التذلل والخضوع لله، ما في تكبر، تذلل وانكسار بين يدي الله ما فيه. وإلا السورة يعني بينت مواقف هؤلاء المشركين المعاندين. شوف يقول لك لما ذكر الله سبحانه وتعالى آياته المبثوثة في الكون، قال بعدها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، متكبرون هم. ثم قال ويل لكل أفاك أثيم. اسمع طيب، هذا الكفاك الأثيم ما موقفه؟ قال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. شف جاءت التكبر هنا، ثم تجد في آيات تشير إلى التكبر هنا، وأن الله يذم التكبر في هذه الآيات، كثيرا من الآيات يذمها، حتى يختم لك السورة بأي شيء، يختم لك السورة بأن الكبرياء لله. قال سبحانه وتعالى هنا رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزة والقوة والغلبة لله الحكيم. شوف ختمها بالعزيز الحكيم، وابتدأها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزة والقوة والغلبة لله والكبرياء لله، أما المخلوق ليس له أن يتكبر، ليس له أن يتكبر. ولذلك أكدت السورة على الخضوع لله، وأن ليس للإنسان أن يتكبر لا على شرع الله ولا على عباد الله. فأكدت السورة على هذه القضية. فالسورة تدور على هذا الموضوع اللي هو أنه لا ليس للخلق أن يتكبروا، ولا على شرع الله ولا على أحكام الله ولا على عباد الله، وأن ينبغي له التواضع والانكسار والخضوع لله. فإن لم يخضع الآن سيخضع أمام الملك الجبار يوم القيامة، إن لم يخضع الآن مثل فرعون الذي كان عاليا مستكبرا في الأرض، بعد ذلك ماذا كان مصيره؟ أذله الله لما شاهد الموت أمامه والغرق، ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال آمنت بالله الملك العلام، لا، أذله الله، قال بني إسرائيل اللي أنت جالس تعذبهم الآن تقول أنا تبع لهم، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا الذلة. فأذله الله استكبار لله، التكبر ليس للبشر. طيب، كل الآيات تدور حول هذا الأمر، نأخذها آية آية ونقف مع كل آية نتأملها نتفكر فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، هذه مرت معنا كثيرا، هذه السورة السادسة وغيرها. كم سورة افتتحت بالحروف المقطعة؟ كم كثير ولا شوي؟ كثير. كم؟ لا، سبع حاميم بس. طيب وألف لام ميم كم؟ ألف لام ميم، وعندنا نون صاد قاف ياسين طه، 29 سورة، احفظها عندك، 29 سورة مفتتحة بالحروف المقطعة. زين، هذه الحروف المقطعة مرت معنا كثيرا، ما معناها لما يقول الله حاميم ومرة يقول نون صاد قاف ياسين طه؟ هذه كلها حروف مقطعة، طاسين ميم، ما معناها؟ نقول هذه حروف من حروف الهجاء. أنت تتكلم بأي حروف؟ هذه الحروف. أنت تتكلم تقول حضر الطعام، حضر الطعام، تكتبها وتتكلم تنطق بها، حروف، هذه حروف من حروف الهجاء، العرب يتكلمون بها. زين، وينظمون أشعارهم وقصائدهم وخطبهم ويتحدثون بهذه الحروف. نزل القرآن بلسانهم، قال الله سبحانه وتعالى لسانا عربيا، نزل بلسانهم، فهذا حج عليهم أن القرآن ينزل بلسانهم، ثم هم يأتون ويردونه ويقولون ويرفضونه ولا يقبلونه ولا يتدبرونه ولا يؤمنون به. ولذلك توعدهم الله بالوعيد الشديد، قال إن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة. أنتم تقولون أن محمد يفتري ويكذب على الله وأنه اكتتبها وتملى عليه بكرة وأصيلة، هذا القرآن الذي نزلناه 114 سورة، هاتوا واحدة، أقصر سورة، سورة الكوثر 3 آيات، ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، ما يستطيعون. قال فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله، فعجز. قال فإن لم تفعلوا، زين الآن، ولن تفعلوا حتى في المستقبل فاتقوا النار، يعني يا تؤمنون بالقرآن أن قل النار موعدكم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين والذين يكفرون بالله ويكفرون بالقرآن. هذا إذن القرآن حروف هجائية، تقرأ أنت تقول تنزيل الكتاب، واضح، تنزيل منزل كتاب القرآن، يعني واضح، فهو مكون من حروف. والعربي أفصح مني وأفصح منك، العرب الذي نزل في وقتهم القرآن في مكة والجزيرة العربية كانوا أفصح الناس في ذلك الوقت، هم لهم الفصاحة والبلاغة، وجاءهم القرآن وأبهرهم حتى كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هم عرفوا حقيقة القرآن، لكن يريدون أن يشغلوا الناس بأن محمد ساحر وأن محمد كذا وأن هذا، وإلا هم يعرفون حقيقة القرآن. حاميم حروف من حروف الهجاء، بس باختصار. طيب لماذا أتي بها؟ للإعجاز، إعجاز العرب حتى يفحمهم الله بأن القرآن منزل، يجب عليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه. ولذلك شف دائما إذا جاءت الحروف المقطعة حاميم ألف لام ميم، ماذا يأتي بعدها؟ ماذا يأتي بعدها إذا جاءت الحروف هذه حاميم؟ ما الذي يأتي بعدها؟ شوف عندك، تنزيل الكتاب، يعني كأنه يقول هذه الحروف هي موجودة في القرآن، يعني شوف يقول لك هذه الحروف، ثم يأتي بعدها ذكر القرآن، دليل على أن القرآن مكون من هذه الحروف. سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، كلها ياسين والقرآن الحكيم، وهكذا تمشي عليها. طيب عرفنا هذه النقطة الآن، عرفنا حاميم، حتى أنت الآن لازم تستوعبها، حتى لو قابلك واحد قال لك يا أخي نقرأ في القرآن حاميم وش معناها، كيف ترد عليك؟ أنت حضرت وفهمت، لازم تستوعب تفهم، حتى أنت ينبغي لك الآن أنت إذا استوعبتها تبلغها لغيرك، رب مبلغ أوعى من سامع، فأنت تبلغها من وراءك. حاميم، بعدين قال ماذا؟ قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني القرآن هو حقيقته ما هو؟ هم يقولون أم يقولون افتراه؟ هم يقولون أن محمد افتراه. كيف افتراه محمد؟ قال هو يكتبه. كيف يكتبه وأمي ما يعرف؟ هم يعرفون أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، كيف تقول افتراه؟ اكتتبها. ومرة يقولون أساطير الأولين، ومرة يقولون هو أخذها من غيره، ومرة قال فتخبطوا فيه ما يدرون. حقيقته القرآن منزل، حقيقته منزل من عند الله. شف تنزيل، يعني هذا القرآن حقيقته تنزيل، يعني منزل تنزيل الكتاب. الكتاب هو القرآن، وإذا قيل الكتاب لأنه مكتوب، وإذا قيل القرآن لأنه يقرأ. طيب تنزيل الكتاب أي هذا القرآن تنزيل الكتاب من وين؟ ما مصدره؟ من محمد ولا من أناس ولا مشعوذة ولا سحرة ولا من وين جايبه محمد؟ قال من الله، يعني وحي نزل به، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك، منزل من عند الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. شف حتى سبحان الله العظيم اختيار الأسماء في القرآن لا تأتي هكذا عبثا أو عشوائية، لا، اختيار مسبق بحكمة. شف يقولك هذا القرآن تنزيل، تنزيل الكتاب من الله، يعني مصدره من الله، هو الذي الله هو كلام الله. كيف كلام الله؟ الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله، هو الذي تكلم به. طيب الله تكلم به وأنزله على وسمعه جبريل فنزل به على محمد، هذا القرآن باختصار. الله تكلم به ونزل به، سمعه جبريل فحفظه فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوحي وهذا هو القرآن من الله. طيب عرفنا أنه من الله، ثم قال العزيز الحكيم، يجب عليك أن تقف عندها. ليش قال العزيز الحكيم؟ ليش ما قال الرحيم أو الغفور الرحيم ولا اسم آخر؟ قال العزيز ذو العزة والغلبة والقوة، لا بد أن يظهر دينه ولا بد أن يقيم الحجة على الخلق، لا بد. القرآن عزيز، قال الله سبحانه وتعالى في السورة التي في سورة فصلت مر معنا وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز. فقال هنا شف تنزيل من الله العزيز القوة والغلبة، لا بد أن يظهر دينه وأولياءه ورسوله وتكون لهم الغلبة. ثم قال الحكيم، الحكيم ما هو؟ هو الذي يضع الأمور في مواضعها ما تجد فيها خلل. الحكيم من الحكمة، من الحكمة. وأيضا الحكيم من كونه هو الحاكم، فالقرآن حاكم، حاكم للبشر كلهم، كل البشر يتحاكمون إلى القرآن، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يتحاكمون إلى القرآن، والقرآن هو الذي يقضي ويحكم بينهم، وحكمه من الحكمة وهي إتقان الشيء ووضعه في مواضعه. ولذلك الله وصف كتابه في سورة أخرى قال ماذا؟ قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. طيب لما بين لك الآن من هو، ما هو هذا القرآن؟ قال لك هو تنزيل منزل من عند الله. من هو الله؟ قال العزيز الحكيم الذي له القوة والحكمة. طيب بعدين بدأت الآيات في أي شيء؟ في بيان عظمة الخالق المنزل لهذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. عظمة الخالق للبشر تظهر في أي شيء؟ في آيات الله الكونية. يقول الفت نظرك، لا تمشي في الأرض وأنت ما تتفكر في مخلوقات الله. إذا وجدت حشرة صغيرة تفكر في مخلوقات الله، إذا وجدت تربة مختلفة هذه عن هذه تفكر في مخلوقات الله، إذا وجدت الأشجار والزهور والخضرة تفكر في مخلوقات الله. كل هذه آيات، يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه واحد. كل شيء تنظر إلى السماوات وإلى النجوم وإلى الكواكب وإلى الشمس والقمر والجبال والأمطار، كل شيء في آيات الكونية تنظر فيها، هذه يقوى إيمانك، تتفكر في آيات الله تزيدك. الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. من هم؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذا معنى. فشوف بدأ بآيات الكونية حتى يجذبك إلى أن تعرف عظمة الله، وحتى أيضا يدعو هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام إلى أن المستحق للعبادة هو الله، هو الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف قال إن في السماوات، في السماوات، شوف يعني في خلق السماوات وما فيها من المخلوقات آيات. قال إن في السماوات والأرض لآيات، شوف جاءك مؤكدة، زين مؤكدة بثلاث مؤكدات يدل على هذه الجملة، ومن لها مؤكدة بإن حرف توكيد، ثم الجملة الإسمية لآيات، ثم دخول اللام، لام هذه اللام لام التوكيد، فأصبحت مؤكدة بثلاث أشياء. إن في السماوات، شوفوا بدأ بالسماوات، لماذا؟ لعظمها وكثرة الآيات فيها، ارفع رأسك وشوف الآيات فيها، ولا هيك عما في السماوات، داخل السماوات آيات عظيمة. قال إن في السماوات، ثم قال والأرض لآيات للمؤمنين. شوف بدأ أو وجه الخطاب لمن؟ للمؤمنين. بيأتيك بعد قليل قوم يوقنون، ومرة ثالثة يقول لك يعقلون. اختلفت عندنا الفواصل القرآنية، هي أن آيات الآيات اختلفت عندنا، وفيها أسرار، فيها أسرار لم تأتي هكذا عبثا. شوف قال في السماوات والأرض آيات لمن؟ قال للمؤمنين. طيب ليش قال للمؤمنين؟ ليش ما قال للكافرين ولا قال لأي صفة أخرى؟ قال معنى المؤمنين الذين يؤمنون ويصدقون بما يأتيهم من أخبار عن الله، لما يدعوهم النبي يؤمنون، لما يقرأوا القرآن يؤمنون ويزداد إيمانهم. شوف قال إن في السماوات، هذا من وجه. الوجه الثاني أن الآيات في السماوات ظاهرة، ما تخفى على أحد، في أحد يخفى عليه الشمس والقمر؟ ما فيه، السماوات ظاهرة والأرض آياته كثيرة مبثوثة أمامك ظاهرة، فهذه ما ينكرها أي إنسان، حتى الكافر ما ينكر. لو تسأل الكافر تقول له من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. لو تسأل من خلق الشمس وسخر الشمس؟ قال لك الله، يعترف. هذه ما في أحد ينكرها، ولذلك قال للمؤمنين، للمؤمنين لما أحد ينكرها. ثم زادك من الآيات، قال لك وفي خلقكم أنتم وما يبث من دابة، يعني ينشر من الدواب في الأرض. الدواب هذه شاملة كل شيء، إن جئت إلى بهيمة الأنعام بشتى أنواعها، إن جئت إلى الحيوانات المتوحشة وغيرها داخلة، الذئاب والسباع والأسود والفهود وغيرها، وإن جئت إلى الزواحف داخلة، وإن جئت إلى هوام الأرض والحشرات الصغيرة داخلة، كل هذه دواب تمشي على الأرض. تفكر فيها، تأمل. قال وفي خلقكم، شفت وفي خلقكم أنتم، انظر في نفسك، في خلقك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في خلقك أنت. والله يا إخوان لو نتفكر فقط في العظام، يعني أجهزة الأجهزة الدموية والجهاز الهضمي والجهاز العصبي وغيره وغيره، هذه شيء عالم آخر. لكن أنا لا أريد أن أعطيك كل هذه الأشياء في العظام. شوف العظام، عظام دقيقة وعظام غليظة وعظام طويلة وعظام صغيرة، وكل واحد في مكانه، ولو أفككها لك ما تستطيع تركبها. وشوف المفاصل كيف، وشوف ليش مفاصل في الأصابع، شوف عظام الرقبة كيف، لو كان عظم واحد ما تستطيع تحرك. لو تجي أنت الآن تصنع لك شيء تحط فيه عظم واحد ما يستطيع، لكن أنت الآن تنام وتقوم وتلتفت بسرعة وتمشي، حركة عجيبة. يعني العظام فقط تأمل فيها. وفي خلقكم، هذه آية قف عندها. ثم قال وما يبث من دابة ينشرها الله سبحانه وتعالى، وانتبه أيضا يعني لتعلم أن هذه الدواب التي ينشرها الله سبحانه وتعالى ويبثها في الأرض ويخلقها في الأرض ستعود إليه يوم القيامة، وسيحشرها كلها، ستحشر يوم القيامة. لن يكون هناك شيء مخلوق على وجه الأرض ويغيب. مرة سيحشر كلهم عند الله ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. شوف قالوا في خلقكم وما يبث من دابة آيات، ليست آية، آيات لمن؟ قال لقوم يوقنون. ليش يوقنون؟ في الأول يقول مؤمنين، المؤمنين، وهنا يوقنون. اليقين أعلى من الإيمان، الإيمان تصديق واليقين علم، اليقين درجة من درجات العلم ليس علما، اليقين عندنا درجات العلم، إذا وصل الإنسان إلى علم اليقين هذا أعلى شيء، واضح؟ فيوقنون علم. ليش طيب قال يوقنون؟ قال لأن هذه الذي ذكرناها خلق الإنسان وخلق وما من دابة أو بث فيها من دابة، هذا يحتاج منك إلى علم، يعني الذي يتفكر فيه من عنده علم، الجاهل ما يتفكر. الجاهل لو تسأل واحد جاهل تقول يا أخي تأمل في خلقك، قال وش خلقي؟ خلقي ما زي أي واحد. لا، خلق الإنسان، تأمل في الشعر، تأمل في العينين، تأمل في السمع، تحجز عجيبة، تأمل أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، الجهاز البولي عزكم الله، يعني أشياء أنت تأتي حاجتك وتذهب وتقضي حاجتك تأتي ولا تفكر، ولو تنظر لغيرك أن الذي يذهب إلى قضاء حاجة يجلس ساعتين وهو جالس ولا يستطيع أن ينتهي، عرفت أنك ما تشعر بهذه النعمة. ولذلك شف في خلقكم آيات لقوم يوقنون، فقط الذي وصل إلى هذه الدرجة هو الذي يتأمل. ولذلك لو تجلس مع الأطباء أعطوك من الآيات العجيبة، تقف مع الأطباء تشوف حركة الدم السريعة، حركة ضخ القلب وكذا، آيات عجيبة تجعلك تنبهر أمام هذه الأشياء. شوف وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. شوف اختيار الله، لما اختار الله عز وجل قوم يوقنون عرفنا الفرق في تميز، ما جاءت هكذا. يعني لو أنت الآن تأخذ المؤمنين أو تقول مثلا وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون، ما تمشي. كيف آيات قوم يؤمنون؟ لا، يوقنون، يوقنون كل كلمة في مكانها. الآن كم آية عندنا؟ آيات السماوات والأرض، هذه واحدة، الثانية خلقك أنت، الثالثة الدواب التي بثت في الأرض، هذه كم آية؟ الآن ستأتينا ست آيات، ست، الآن أخذنا ثلاث آيات. طيب والرابعة قال واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، اختلاف الليل هذه الرابعة، زين، اختلاف الليل والنهار الرابعة، الخامسة المطر أنزل من السماء من رزق، والسادسة ما هي؟ تصريف الرياح. ست آيات، لا الله ذكر لك ست آيات، آيات الله هي ست ولا أكثر؟ ها، كم آيات الله؟ ست ولا أكثر؟ كثيرة، المذكورة هنا ست، لكن آيات الله في الكون كثيرة جدا ما يمكن تحصرها، لكن الله أعطاك بعضها حتى تقف عندها. شوف قال واختلاف الليل والنهار، وش وجه الآية اختلاف الليل؟ طيب لو صار اختلاف الليل والنهار، يعني أنت في يوم من الأيام الساعة السبع مثلا إلا ربع أو ستة ونص الشمس موجودة، الآن ستة ونص مين موجود الشمس مثلا؟ عرفت؟ اختلف، وبعد شهرين ثلاثة سيختلف أكثر وأكثر، النهار يقصر والليل الآن يطول، وبعد فترة ينعكس، الليل يقصر والنهار يطول وأحيانا يتساوى، هذا اختلاف، من الذي يدبره؟ هو الله، ما أحد يملكه أبدا، أي مخلوق ما يتدخل فيه. شوف قال اختلاف الليل والنهار، اختلاف، شوف في الليل، شوف الاختلاف من وجهين، الوجه الأول اختلاف في الطول والقصر، هذا طويل وهذا قصير، زين، والاختلاف الثاني في التحرك، هذا يأتي مكان هذا، هذا يأتي مكان هذا، يعني أنت جالس في مكان النهار موجود والشمس موجودة، بعد ساعات جاء الليل مكانه وذهبت الشمس وذهب النهار، تعاقب الليل والنهار الحركة هذه هذه قال سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة هذا يخلف هذا وهذا يطلبه حثيثا بسرعة ما يستطيع هذا يجلس خلاص وقتك انتهى امشي النهار وقته انتهى ما يجلس يذهب يأتي الليل مكانه الليل انتهى جاء الصباح يذهب حركة إذن اختلاف الليل والنهار آية ولا ليست آية آية طيب في سؤال هنا ليش بدأ بالليل قبل النهار ليش ما قال واختلاف النهار والليل ولا كل واحد يعني ممكن تقدم وتأخر ليش لماذا ها عندك إجابة ليش بدأ بالليل ليش أيوة غيره تفضل يعني طيب أنا بسألكم الآن الأصل الليل ولا النهار الليل الأصل الظلمة لو لم تكن هناك شمس ما جاء النهار الأصل الظلمة الأصل الظلمة وإذا ذهبت الشمس أصبح الناس في ظلمة إذن الأصل بدأ الله بالأصل وهو الظلمة وهو الليل الليل هو الأصل والنهار تابع ولذلك يأتي النهار دائما بعد الليل طيب هذه آية رابعة ثم قال وما أنزل الله من السماء من رزق ما هو الرزق الذي ينزله الله من السماء نقول المطر كيف قال رزق قال لأن فيه رزق العباد الحبوب والثمار والخضار والفواكه وبهيمة الأنعام تأكل منه عشان تعيش وأنت تأكل منها إذن رزق رزق للعباد يعني قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون إذن وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها إذن هو المطر لأنه قال أحيا الأرض بعد موتها هذه آية خامسة بس ما بعجتنا الآية الخامسة عشان لماذا ختمت بالآية شوف قال والآية الثالثة قال وتصريف الرياح لم تذكر كلمة تصريف الرياح في القرآن إلا مرتين في البقرة وهنا طيب ما معنى تصريف الرياح عجيب الرياح أحيانا هبوب سريعة قوية وأحيانا بطيئة وأحيانا ساكنة لا تتحرك وأحيانا شمالية أحيانا جنوبية شرقية غربية تختلف هذا تصريف الرياح أحيانا باردة أحيانا حارة أحيانا معتدلة من الذي يكون هذا من هو من الذي يجعلها حارة الطبيعة ولا الله من الذي يجعلها باردة هذا كله تدبير الذي يصرف الرياح هو الله سبحانه وتعالى يجعلها تتحرك وفيها مصالح كثيرة للعباد للنباتات للحيوان كل شيء فيها عجيب حتى يعني في سير الطيران الجوي في الرياح أحيانا يساعد وأحيانا يضعف كذلك السفن في البحار تنطلق بالرياح توقفها إن يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ما تتحرك إذا أسكن الله الريح السفن واقفة فمصالح عجيبة في الرياح والرياح جعلها الله لواقح يلقح الله يلقح بالرياح الأشجار وخذ من المصالح التي لا تعد ولا تحصى وإذا أردت تسأل علماء الفلك يعطونك معلومات عن الرياح ومصالحها قال وتصريف الرياح آيات لمن لقوم يعقلون مش ما قال يوقنون قال يعقلون في الأول مؤمنون ثانيا يوقنون ثالثا يعقلون ليش طيب يعقلون قال لا يجهل هذه لا يلتفت إليها إلا جاهل ما عنده عقل ما عنده عقل شف وش اللي ما عنده عقل في أحد ينكر نزول المطر من السماء وإنبات الأرض في أحد ما ينكره إلا جاهل أو ليس له عقل يعني الذي ليس له عقل خلاص أما أي شخص عاقل يحرك عقله إلى أن هذا كيف ينزل من السماء ماء ينبت الأرض هذا واحد وكذلك اختلاف الليل والنهار هذا ما يغيب عن أحد ما في أحد تسأله لو كان صغير حنا في الليل ولا في النهار شو يقول لك يعرف الليل من النهار يميز هذا كل من له عقل يميز هذه الآيات هذه الآيات هي يميزها كل عاقل لذلك قال لقوم يعقلون يعني يخاطب الذين لهم عقول أن اختلاف الليل والنهار وإنزال المطر من السماء وتصريف الرياح ما في أحد ما يعرف الهواء والريح، رياح تهب ما فيه هبوب الرياح لقوم، قال لآيات لقوم يعقلون. هذه ست آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها فبأي، قال بعدها تلك آيات الله. شف الآن سيحدث عندك تغيير آخر، لأن الآيات الأولى نسميها ماذا؟ آيات كونية. الآن بيأتيك بآيات شرعية، يقول لا تنسى الآيات الشرعية، عندك الآيات الكونية هذه العاقل يؤمن بها، لكن عندنا كتاب أنزلناه لا بد أن تؤمن به ولا بد أن تتمسك به. ما هو؟ قال تلك آيات الله نتلوها. نتلوها يدل على أي شيء؟ على أنه القرآن، على أنه القرآن. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، عليك يا محمد نتلوها، دليل على أنها منزلة من عند الله، نتلوها عليك، الوحي يتلوها عليك وجبريل يقرأه عليك وأنت تحفظها. هذا قرآن، وهذه آيات الله الكونية دالة على وحدانية الله، والقرآن يدل أيضا على وحدانية الله وعلى أن الله هو الذي نزل القرآن. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. قال بعدها فبأي حديث، قل ماذا يريدون هؤلاء الكفار؟ أي حديث يريدون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته؟ الآن عرفت حقيقة الله وآياته الكونية الدالة على وحدانيته، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ماذا يريدون هؤلاء؟ يتكبرون ولا يؤمنون بالآيات ولا يذعنون لربهم، يعني لا تؤمنون بالله ولا بآياته، ماذا تريدون؟ أي حديث نعطيكم؟ ماذا تريدون؟ نعطيكم روايات وأحاديث وحكايات قصص أساطير، ماذا تريدون؟ ما عندهم شيء. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قال الله سبحانه وتعالى بعدها ويل لكل أفاك أثيم. لما بيّن آياته، آياته الكونية وبيّن آياته الشرعية، توعد من أنكرها وصرف النظر عنها. قال ويل، ويل هذه الكلمة تهديد وردع وزجر وتخويف لكل من يوصف بهذا الوصف. قال لكل أفاك، الأفاك هو شديد الكذب، الأفاك المنكر الذي يكذب بآيات الله ويكذب على الله، الإفك أشد درجات الكذب. عندنا الإفك وعندنا الافتراء وعندنا الكذب، كل درجات، فأشدها الإفك. ويل لكل أفاك أثيم، أثيم صاحب آثام، صاحب معاصي وكفر وشرك. قال ويل لكل كل شخص يكذب على الله ويرتكب الذنوب والمعاصي ويستكبر عن طاعة الله، هذا ويل له. طيب أعطني أوصاف غير هذه. قال يسمع آيات الله القرآن. طيب وإذا سمعها؟ قال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، يعرض ويتمسك باستكباره ولا يقبل ولا يتنازل ولا يتواضع لله. شف يصر مستكبرا كأن لم يسمع، كأن ما سمعها. قال النتيجة فبشره بعذاب أليم. فبشره، البشارة دائم في الخير، مين بشر؟ البشارة الخير، لكن لما كانوا يستهزئون ويسخرون الله يسخر بهم ويتهكم، يتهكم بهم. قال فبشره بعذاب أليم. ثم أعطاك وصف هذا المعرض الأفاك الأثيم ماذا؟ قال إذا علم من آياتنا شيئا، أي معلومة يأخذها عن آيات الله ماذا يصنع بها؟ هل يؤمن ويبكي على نفسه وينكسر لله ويخضع؟ لا لا، ما يفعل كذا. ماذا يصنع؟ إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. إذا قرأت عليه آيات القرآن استهزأ، إذا قل له انظر يا أخي في الكون وفي خلق الله بدأ يستهزئ، ينظر إلى طير يستهزئ، ينظر إلى حيوان يستهزئ، ما عنده إيمان. إذا علم آياتنا شيئا اتخذها هزوا. قال الله أولئك لهم عذاب مهين. شف الأول قال عذاب أليم لأنه ماذا؟ تكبر، والقرآن واضح عنده يتلى فتوعده بالعذاب الأليم. هنا لما كان يستهزئ، شايف لما قال اتخذ هزوا استهزئ، عاقب الله بشيء بالعذاب المهين، لأنه لما استهزئ واستكبر أهانه الله، أهانه الله، والجزاء من جنس العمل. قال من ورائهم، ليش غير؟ المفترض يقول من ورائه واحد هو، كيف؟ ليش قال ورائهم هو واحد؟ قال لا، انظر في أول الآيات، قال ويل لكل، أصبح جميع، كل واحد موصوف بهذه الصفات، النتيجة من ورائه، من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم. كلمة وراء هنا يعني أمامهم، مثل قول تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني أمامهم. فهذه من عبارات القرآن البلاغية أنها تستعمل، شوف قال من ورائهم جهنم، يعني تنتظرهم جهنم، هذا الشخص الموصوف بهذه الأوصاف جهنم تنتظره إلا أن يتوب. ثم قال ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ما ينفعهم، ما ينفعهم كسبهم لأموال الدنيا هذه كلها، لو جمع الدنيا كلها ما تنفع في الآخرة، ما يغني عنهم ما كسبوا شيئا. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، يذهبون إلى القبور والأضرحة ويطوفون عليها ويقدمون لها قرابين، أو يذهبون إلى الأصنام والأوثان، هؤلاء اتخذوا من دون الله أولياء، ما تنفعهم يوم القيامة، يكونون لهم أعداء، ولهم عذاب عظيم. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم نظروا إلى الدنيا ولم ينظروا إلى الآخرة، وعبدوا من دون الله واتخذوا أولياء من دون الله، لهم عذاب عظيم. هذا هدى، ما هو؟ القرآن، القرآن هدى يهتدي به المهتدون، ينفعهم، هذا هدى. يعني اسمع أيها الكافر الذي تستهزئ وتسخر، هذا القرآن هدى، ليس هو يعني مكان استهزاء وسخرية، هذا هدى يهتدي به المهتدون. لكن الذين كفروا بآيات ربهم وكفروا وجحدوا بآيات الله وبالقرآن، لهم عذاب من رجز أليم. شف عذاب من رجز، الرجز هو عذاب، كيف يقول عذاب من رجز؟ الرجز هو عذاب، فكيف يقول عذاب؟ نقول هذا عذاب من عذاب، يعني يأتيهم عذاب فوق عذاب فوق عذاب، العذاب متنوع كثير، فلهم عذاب ويتبعه عذاب يتبعه عذاب، فهم يأخذون العذاب الأول من رجز أليم، ثم يأتيهم بعده وبعده عذاب من رجز، من رجز أليم، من رجز أليم. شوف هذه الآيات التي سمعناها وتلوناها ووقفنا معها، هذه الوقفات عجائب، تجعلك تتفكر تتأمل تنظر في هذا الكون، وأنت تخرج الآن انظر في هذا الكون، في آيات الله، في آيات الله، في مخلوقاته، كلها تزيدك إيمانا، تزيدك إيمانا، وتزيدك قربا إلى الله، ومسارعة في طاعة الله، وبعدا عن معاصيه ومخالفاته. كل هذه الآيات حقيقة عجيبة، وتحتاج منا إلى إيمان. ثم نتفكر أيضا في ماذا؟ في من يعرض، شوف كيف من يعرض، كيف توعده الله، كيف تشوف آيات الله أمامك وتعرض عنها وتستهزي وتسخر ولا تؤمن ولا تقبل على طاعة الله، هذا الوعيد الشديد. كم من الوعيد، مرة يقول عذاب أليم، مرة يقول عذاب مهين، مرة يقول عذاب عظيم، ومرة يقول من رجس أليم. شوف تنوع العقاب بحسب ذنوبهم ومعاصيهم واستهزاءهم وسخريتهم. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.